الله وبركاته. السلام عليكم. طبعا هي محاضرة إن شاء الله ستكون بعنوان خطورة القول على الله بغير علم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله تعالى الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتنة المضلين، ونشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأن محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مما عم وطم وذاع وانتشر وتساهل فيه بني البشر أمر عظيم، ما زال علماء الأمة في القديم والحديث يحذرون منه ومن خطورته، ألا وهو القول على الله بغير علم. لقد حرم الله جل وعلا القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها. يقول تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول العلم والإمام ابن القيم رحمه الله معلقا على هذه الآية: فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهي الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما منها وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه وتعالى، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول على الله بلا علم. وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. انتهى كلامه رحمه الله. فإن قال قائل: كيف يكون القول على الله بغير علم أشد ضررا من الشرك به سبحانه وتعالى؟ فيمكن أن يجاب على ذلك بما يلي: أولا، أن أصل قاعدة الضلال في العالم كله ومنشأ الشرك هو القول على الله بغير علم، ثانيا ضرر الشرك قد يكون واقعا على المشرك نفسه ولا يتعدى إلى غيره ما لم يكن داعيا إلى شركه. وأما ضرر القول على الله بغير علم يتعدى للآخرين. والأمر الآخر أن القول على الله بغير علم افتراء على الله وكذب عليه وتأسيس لدين غير دينه وطمس لمعالم منهجه. ولذلك كله جاء تأكيد هذا الأمر في عدة آيات في كتاب الله عز وجل. يقول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ويقول سبحانه: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ويقول سبحانه: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون. ويؤيد هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها متى يمت عالم منها يمت طرف كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها وإن أبى عاد في أكنافها التلف. لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حذرا في هذا الباب وأبعد الناس عن القول على الله بغير علم. وقد كان الصديق رضي الله عنه حينما يسأل عن تفسير الآية يقول: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله بغير علم. قلوب ونفوس قدرت الله سبحانه وتعالى حق قدره فلم تتجرأ على دين رب العالمين لأنهم يعلمون أن هذه أمانة معلقة برقاب العالمين. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. لأن الله يقول لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. يقول عبد الرحمن بن مهدي: كنا ذات يوم عند مالك بن أنس إمام دار الهجرة فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، جئتك من مسيرة 6 أشهر، انظروا إلى التقوى وانظروا إلى الورع وانظروا إلى وعي أهل العلم ووقوفهم عند حدود الله عز وجل، فهم لا يجاملون في دين الله أحدا. يا أبا عبد الله، جئتك من مسيرة 6 أشهر، حملني أهل بلدي مسألة لأسألك عنها. فقال: سل. فسأله عن مسألة فقال الإمام مالك: لا أحسنها. فبهت الرجل وتعجب من حال هذا الإمام، تضرب الناس له أكباد الإبل، فحينما يسأل عن مسألة وهو على هذا القدر العظيم من العلم والرسوخ فيه يقول لا أحسن. ليس كحال كثير من الناس حينما يسأل أحدهم تجد أنه يبادر ويسارع للإجابة حتى وإن كان لا يفقه في هذه المسألة شيء. حينما يتجرأ الإنسان على دين الله في زمن يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، حينما تنطق الرويبضة، حينما يأتي التافه من الناس ليتكلم في أمور الدين، ليتكلم في الحلال والحرام، ليتكلم في أمور يكون الناس بها من أهل الإيمان ويكونون بها من أهل الكفر والفسوق والعصيان، فيتجرأ عندئذ أناس لا خلاق لهم، فبهت الرجل كأنه قد جاء إلى من يعلم كل شيء. فقال هذا الرجل للإمام مالك رحمه الله: فأي شيء أقول لأهل بلدي؟ أنا جئتك محمل بعشرات الأسئلة، إذا رجعت إلى أهلي وإلى أهل قريتي الذين حملوني هذه الأمانة ماذا أقول لهم؟ أهل العلم لا يجاملون في دين الله أحدا، فماذا قال الإمام؟ قال: تقول لهم مالك لا يحسن الإجابة على مسألتكم هذه. ووالله ما زاده إمساكه عن الجواب إلا رفعة عند العباد وعند رب العباد. الله أكبر. هكذا كان سلفنا يعظمون أمر الفتوى، فما بال الخلف يخالفون هدي السلف وهم يقرؤون قول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. لقد تجرأ كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله على القول على الله بغير علم، ضاربين بآيات الله الدالة على حرمة القول عليه بغير علم عرض الحائط، حتى استخفوا بأوامره فهم في غيهم يترددون، حتى أصبح الواحد منا يرى بعض المتعجلين لا يكاد يحفظ شيئا من كتاب رب العالمين، فضلا عن مقومات الفتوى، فتراه يفتي بغير علم ويناقش أبا حنيفة ويخطئ الشافعي ويرد على ابن تيمية والذهبي وكأنه حاز علم الأولين والآخرين، وهو في قرارة نفسه حينما يعترض عليه يردد مقولة حق أريد بها باطل. هم رجال ونحن رجال، ومن خلال هذه العبارة يجوز لنفسه الخوض فيما لا يعرف والكلام فيما لا يفقه، فيحلل ويحرم ويضلل ويفسق، ويبدع ويفجر، كل ذلك بغير علم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا شك أنهم صدرت منهم هذه الأحكام دون علم أو هدى أو كتاب منير، بل إن بعض المتساهلين ليخوض في قضايا محيرة ويتجرأ على الفتيا في مسائل مستعصية. لو وقعت في عهد عمر لجمع لها أهل بدر، بينما ذلك المتعاظم يصدر فيها رأيه بكل عجلة وتسرع ولا يجد في صدره من ذلك حرجا أو غضاضة. وليت الأمر اقتصر على المنتسبين للعلم من الشرعيين فحسب، بل تعداه إلى أناس يفتقدون حتى المبادئ الأساسية لأي فن من فنون الشريعة. وتأمل معي يا رعاك الله قول الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله تعالى، إذ يقول: ومن أعظم أسباب التفرق والاختلاف والعدول عن طريق الحق والإنصاف ما وقع فيه كثير من الناس من الإفتاء في دين الله بغير علم، والخوض في مسائل العلم بلا فهم ولا دراية. يقول تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقد قال في هذا الصنف من الناس: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وليت هؤلاء المتعالمين المتساهلين يقفون على سير الصالحين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فهم بحق مضرب للمثل في الورع والخوف والوجل من التقول على الله بغير علم، فهم يقدرون خطورة ذلك حتى يود الواحد منهم أن يكفى شأن الفتيا، فإذا رأى أنها قد تعينت عليه بذل وسعه وطاقته في معرفة أحكامها، ثم بعد ذلك يفتي فيها بكل حيطة وحذر. يقول عبد الرحمن ابن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من الأنصار، من أصحاب رسول الله يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، لا إله إلا الله، يتدافعون الفتيا ويهربون منها، ووالله ما دفعوها جهلا ولكن خوفا وورعا، لأنهم قدروا الله حق قدره. لقد كان الصحابة والتابعون يخافون من التصدر للفتيا وينفرون عنها، أيما تنفير. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وتأمل في كلامه واعرضه على حالي وحالك يا رعاك الله: من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون. إن هذا السياق موجه أصالة إلى الذين يقصدون بالسؤال، فكيف بمن دونهم؟ إن بين يدي مواقف يبكي أهل الإيمان حينما يستمع لها، وتضطرب قلوبهم حينما يتدبر معانيها. يقول الحافظ أبو بكر الخطيب: من حرص على الفتوى وسابق إليها، كما هو الحال الغالب في كثير من الناس، انظروا قول أهل العلم: من حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه. لا إله إلا الله، إلا قل توفيقه، أي أن التوفيق يسلب منه ويحرم منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه، واضطرب في أمره، وإذا كان كارها لذلك غير مختار له، ما وجد مندوحة عنه، وقدر أن يحيد بالأمر فيه على غيره، كانت المعونة له من الله أكثر، والصلاح في جوابه وفتاويه أغلب. إذن إذا رأيت الرجل يتشوق وتتوق نفسه للتصدر في أمور الحلال والحرام، فاعلم أنه محروم من التوفيق. وإذا رأيت الرجل يجد في نفسه رهبة من الإقبال والإقدام على ذلك، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يريد بذلك العبد خيرا. يقول بشر بن الحارث: من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. فإذا نظرنا في واقعنا، حال الناس يحبون أن يسألوا أو لا يسألوا، مسائل الدين أصبحت عرضة للعالمين، النجار والمهندس والطبيب وكل الناس أصبحوا على درجة وقدر رفيع من الفقه والعلم، يتدارسون في مجالسهم الخاصة والعامة دلالات الألفاظ والمراد من هذه الآية، ويتحدثون في معاني القرآن وفي معاني السنة بغير علم، جرأة على الله وجرأة على دين الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنما أتيت الأمة من قبل المتعالمين، من قبل المتفقهين أنصاف المتعلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. ذكر أبو عبد الله المالكي فيما جمعه من مناقب شيخه أبي الحسن القابسي الإمام المالكي أنه كان ليس شيء أشد عليه من الفتوى. هذا إمام عالم، انظروا يا أخوة، ينقل عنه أحد تلاميذته يقول أنه كان ليس شيء أشد عليه من الفتوى، وأنه قال له عشية من العشايا، يعني في ليلة من الليالي، اسمعوا هذا الكلام: ما ابتلي أحد بمثل ما ابتليت به اليوم، ما ابتلي أحد بما ابتليت به اليوم. ما ظنكم؟ هل ابتلي بفقد زوجه؟ هل ابتلي بفقد فلذة كبد، هل ابتلي بفقد حبيب أو قريب؟ اسمعوا ماذا يقول وماذا يحكى عن أئمة وأعلام الأمة. ما ابتلي أحد بما ابتليت به، أفتيت اليوم في 10 مساء، أفتيت اليوم في 10 مساء، سبحان الله. يرى أن إفتاءه بهذا القدر بلاء عظيم وكرب شديد، اضطرب من هول ذلك جسده واصفر لونه. والله لو رأى السلف حالنا وما وصلنا إليه في هذا الباب لتقربوا إلى الله بهجرنا. والله لو رأى السلف حالنا وما وصلنا إليه لتقربوا إلى الله بهجرنا. أصبحنا نتلاعب بالحلال والحرام في مجالسنا، هذا حلال وهذا حرام، ونحن نفتري على الله الكذب. تقول وقول على الله بغير علم. عليكم السلام. حينما تستباح الدماء والأموال والفروج والأبضاع بالقول على الله بغير علم تهلك حينئذ الأمة وتصاب في مقتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لقد كان السلف يعلمون أن المفتين موقعون عن رب العالمين، ولذلك تجدهم يرهبون الفتيا وينفرون عنها. يقول أبو حسين الأسدي: إن أحدكم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر لجمع لها أهل بدر، إن أحدكم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر الفاروق المسدد الموفق لجمع لها أهل بدر. بينما نحن في واقعنا حينما تعرض المسألة على أحدنا يقول ويصيح بأعلى صوته: أنا لها أنا لها. جرأة على الدين، جرأة على دين رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لقد كان الأئمة الأعلام يحذرون الأنام من التعالم في بيان الأحكام. يقول عبد الله ابن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول، وتأملوا إلى هذه السلسلة الذهبية، إمام يحكي هذه الواقعة عن إمام، وعلم يحكي هذه الواقعة عن علم. سمعت أبي يقول، سمعت الشافعي يقول، سمعت مالك بن أنس يقول، سمعت محمد بن عجلان يقول: إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. فكم هم الذين أصيبت مقاتلهم، فكم هم الذين تقولوا فأتوا من قبل أقوالهم وإلى الله المشتكى. لقد كان السلف فعلا بحق يعيشون ذلك واقعا عمليا في حياتهم. يقول الهيثم بن جميل: شهدت مالك بن أنس سئل عن 48 مسألة فقال: في 32 منها لا أدري. سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. ونحن تعرض علينا المسائل التي لو عرضت على أحد أكابر الصحابة لتوقف فيها لأشهر. أحبابي الكرام، معاشر الحضور، إن الأمر جد خطير، إنها والله طامة ومصيبة عامة، نخشى أن تكون نبتت بين ظهرانينا نابتة رويبضة، أصبح التفهة من الناس الذين لربما لا يحسنون قراءة الفاتحة يتكلمون في أحكام تستباح بها أبضاع وفروج وأموال ودماء. وعن مالك أيضا أنه ربما كان يسأل عن 50 مسألة فلا يجيب في واحدة منها. عالم جبل يقصده الناس للسؤال والتفقه، يسأل عن 50 مسألة فلا يجيب على واحدة منها، لأن الناس يرون أن الإمساك عن الجواب منقبة أو غير منقبة، غير منقبة. ولكن السلف كانوا يرون أن التورع في القول في مسائل الحلال والحرام هو منقبة ومزية وفضل وشرف لا يعدوه شرف. حينما اختلت الموازين بيننا وبينهم ظل الناس وعم التخبط، حتى أصبحت ترى الخلاف والفرقة تتأصل بين ظهراني الموحدين. والسبب في ذلك هو تصدر أناس لا يستحقون للتصدر، فيفتون بغير علم، ثم بعد ذلك يقع المحذور. وكان مالك رحمه الله يقول: من أجاب في مسألة فينبغي من قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة أو النار. من أجاب في مسألة فينبغي من قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة أو النار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب بعد ذلك. أين نحن من هذه المعاني؟ أسألكم بالذي رفع السماء بلا عمد، حينما تطرح على أحدنا مسألة شرعية فيصدر الإنسان نفسه ليكون موقعا فيها عن رب العالمين، هل يعرض الإنسان نفسه قبل أن يجيب على الجنة أو النار؟ وكيف يكون خلاصه في الآخرة؟ أم أن البحث في مثل هذا والتفكر في مثل هذا أمر لا يعني كثير من الناس، همه أن يقال فلان شرعي، همه أن يقول فلان طالب علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كلماتنا، إشاراتنا، كتاباتنا التي نكتبها في ضمن هذا الإطار الشرعي نحن موقوفون بين يدي الله عز وجل، وسنسأل عن كل ذلك. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا ممن يعظم حدودك وأوامرك. وعن مالك أيضا أنه سئل عن مسألة فقال لا أدري، فقيل له، يعني أحد المتساهلين تكلم، فقيل له يا إمام إنها مسألة خفيفة وسهلة كما يقول البعض، هذه مسألة يفتي فيها أصاغر طلبة العلم. فانظر ماذا يجيب الإمام، فغضب الإمام رحمه الله غضبا شديدا وارتفع صوته وقال ليس في العلم شيء خفيف، ليس في العلم شيء خفيف، حتى وإن كانت في مسائل الطهارة، هذا دين. يقول الإمام ليس في العلم شيء خفيف، أما سمعت قول الله جل ثناؤه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالعلم كله ثقيل، وبخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة. الله أكبر. قلوب طاهرة، قلوب نقية، وأفئدة زكية، عز أن توجد بين ظهرانينا في هذه الأيام، وإلى الله نشكو حالنا. يقول أبو بكر الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يستفتى فما أكثر أن يقول لا أدري. إمام أهل السنة. لذلك كان بعض السلف يقول حفظ الله الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم الفتنة، علم من الأعلام، علم على رأسه نار. يسأل هذا الإمام فيقول لا أدري. الله أكبر، الله أكبر. أئمة أعلام شهد لهم بالإمامة الأنام، وتلقت الأمة علمهم بالقبول، ومع ذلك يوصون بعدم التعالم ويحذرون منه، وأنه داء عضال من ألفه وأدمنه هلك والعياذ بالله. جاء رجل إلى القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فسأله عن مسألة، فقال القاسم، طبعا القاسم من الفقهاء السبعة شهدت له الأمة بالإمامة والفقه بالدين، فسئل رحمه الله عن مسألة فقال لا أحسن، يعني الله أعلم، من الفقهاء السبعة. بينما في زمننا تعرض المسائل العظام على أحدنا لو عرضت على أحد من سلف الأمة لمكث الأيام الطوال يبحث فيها ولا يتسرع في الإجابة عليها. فقال القاسم لا أحسن، فجعل الرجل ينظر إليه ويقول دفعت إليك لا أعرف غيرك، يعني الناس أرسلوني إليك، أنت المفتي، أنت العالم، أنت الذي تقصد بالمسألة، تقول لي لا أعرف، لا يجاملون أحد. يا أخي ما أعرف، هذا دين؟ ألأجل أن قال لك الناس أنك مفتي أجيب عليك بغير علم؟ الله أكبر. هؤلاء الذين وكلت إليهم الأمانة فحفظوها. كثير من الناس وكلت إليهم الأمانة فضيعوها وخانوها. ما العيب حينما تسأل عن مسألة لا تفقه فيها ولا تعرف حكم الله فيها أن تقول لا أعلم، وثق تماما، كما قال بعضهم من تعلم جنة لا أعلم ورثه الله علم ما لم يعلم. من تعلم جنة لا أعلم ورثه الله علم ما لم يعلم. وهذه سترونها في حياتكم وفي واقعكم وفي تعاملاتكم. إذا كنت وقافا عند حدود الله رفعك الله، وإذا كنت متجرئا على أوامر الله أتيت من قبل نفسك ووكلت إليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال القاسم حينما سأله ذلك الرجل عن مسألة فقال لا أحسن، فجعل الرجل يقول إني دفعت إليك لا أعرف غيرك، فقال القاسم لا تنظر إلى طول لحيتي ولا إلى كثرة الناس حولي، والله ما أحسن. يقول لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي الذين يطلبون العلم حولي، فوالله لا أحسن. فقال شيخ من شيوخ قريش جالس إلى جنبه، يا ابن أخي، هذا الرجل يقول للقاسم يا ابن أخي إلزمها، أي إلزم قولتك تلك، لا أحسن لا أدري، يا ابن أخي إلزمها، فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم. يا ابن أخي إلزمها، فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم. رأيت العلم والفقه فيك حينما قلت لما لا أعلم الله أعلم. هذا هو العلم، العلم أن يسوقك إلى أن لا تتقول على الله بغير علم، أن تقول حينما تعرض عليك المسألة أو تعرض عليك وأنت لا تعرف حكم الله فيها لا أعلم. هذا هو العلم. وإن الجهل والضياع والضلال أن تقول في مسألة لا تعلمها حكمها كذا وكذا. اللهم كما هديتهم لذلك فاهدنا، وكما زينتهم بكريم الأخلاق فزينا يا رب العالمين. وما زلنا معاشر الأحبة نبحر في فلك الرعيل الأول والجيل الأمثل. لقد كانوا رحمهم الله يعدون التجرؤ على الفتيا نقص في العلم وسفه في العقل. هذا هو الفرق بيننا وبينهم، يعدون التجرؤ على الفتيا نقص في العلم وسفه في العقل. يقول سفيان بن عيينة وسحنون بن سعيد أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما، أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما، أي أن الذي يتجرأ على الفتيا هو قليل علم وليس بغزير علم أو ليس بغزير العلم. ولم يكونوا رحمهم الله يجاملون في ذلك أحد. يقول عبد الرحمن ابن مهدي: جاء رجل إلى مالك بن أنس يسأله عن شيء أيام، يسأله عن بعض المسائل لمدة أيام يتردد عليه، يسأله اليوم فيقول لا أدري، يأتيه من الغد يقول لا أدري، أيام أيام وهو يتردد على الإمام مالك إمام دار الهجرة يسأله فيقول له لا أدري، ثم يعود السائل في يوم آخر فيسأله ويقول لا أدري، ما يجيبه. فقال السائل: يا أبا عبد الله إني أريد الخروج، أريد أرجع إلى أهلي وقد طال التردد إليك. فقال الإمام فأطرق طويلا ثم رفع رأسه إلى السائل فقال له: ما شاء الله يا هذا، إني إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الخير ولست أحسن مسألتك هذه، لا أتكلم إلا بما أعلم، وأما ما لا علم لي به فليس لي أن أتكلم فيه، وما رفع الله شأن هؤلاء الأعلام إلا لأنهم وقفوا عند حدود الواحد الديان، قدر الله حق قدره. إمام من الأئمة الإمام مالك، وحبر من أحبار الأمة، له مذهب شهير يقول بعدما يسأل ويمهل لأيام: لا أحسن الإجابة عن مسألتك. ونحن في هذا الزمان تطرح المسألة في المجلس على أحدنا ويتنافس الجميع على الإجابة عليها حتى غير المسؤول. نحن في المجلس تطرح المسألة على شخص فالكل يتنافس على الإجابة، والأئمة يقصدهم الناس من أبعد الآفاق ويضربون أكباد الإبل لأجل أن يتحصلوا على إجابة عن سؤال أو سؤالين، ثم يقولون بعد ذلك لا أدري. ما قال والله هذا يا أخي مسكين أتى من مسافات بعيدة وتكلف هذا السفر، لعلي أقول له يعني بقول هكذا وسط أو نظرا لعمومات النصوص. لا يا أخي، حتى وإن كنت في الطريق أو مكثت في الطريق حتى تصل إلي مئات السنين، لن أقول على الله ولن أتقول على الله بغير علم. الله المستعان. ولكن أصيبت مقاتلنا، نعم أصيبت مقاتلنا حينما تركنا التربي على قول لا أدري وإلى الله المشتكى. لقد كان السلف رحمهم الله يؤثرون التأني على العجلة بدون تروي. سئل الشافعي رحمه الله عن مسألة فسكت، فقيل له: ألا تجيب؟ ألا تجيب رحمك الله؟ فقال: حتى أدري. الفضل في سكوتي أو في الجواب؟ حينما يسأل يسكت حتى يستبطئ السائل الإمام، فيقال له: ألا تجيب؟ فيقول: حتى أدري. هل الفضل في السكوت أو في الإجابة؟ هل يتحلى الكثير منا بهذه الأوصاف أم لا؟ إلى الله المشتكى. وقال رحمه الله: إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصعب عليهم مسائل ولا يجيب أحد منهم في مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه، ما يتجرؤون. والذي يقلب بصره في سيرهم ليرى ذلك كثيرا. يقول: كان الصحابة تصعب عليهم مسائل ولا يجيب أحد منهم في مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه. قال: مع ما رزقوا من السداد والتوفيق مع الطهارة، فكيف بنا الذين غطت الخطايا والذنوب قلوبنا؟ هذا قول الشافعي رحمه الله، يتحدث عن نفسه هذا الإمام العلم. يقول: كانت المسألة تعرض على الصحابة فلا يستعجلون فيها مع ما رزقوا من التوفيق والسداد وطهارة القلب وما شابه ذلك من المزايا والصفات التي تحلوا بها، ومع ذلك يقول: كيف بنا نحن وقد غطت الخطايا والذنوب قلوبنا؟ إذا كان هذا قول الإمام فكيف سيقول قولنا، فكيف سيكون قولنا نحن؟ الله المستعان. وعن سحنون أن رجلا أتاه فسأله عن مسألة فأقام يتردد إليه 3 أيام، يتردد إلى هذا العالم، فقال له هذا السائل: مسألتي أصلحك الله، يعني لي 3 أيام وأنا أتردد عليك، مسألتي بارك الله فيك أريد الجواب. بعض حتى بعض المفتين ما يعي حرمة القول على الله، بعضهم يقول: يعني عطني أي جواب بس، خلينا نمشي حلال حرام بس بسم الله توكلنا على الله. سبحان الله. حتى أن هناك كتب قد صنفها أهل العلم يتحدثون فيها عن أدب المفتي والمستفتي، لأن المفتي له أوصاف ويجب عليه أن يتحلى بآداب، وكذلك المستفتي. تجد في واقعنا أن المفتي والمستفتي قد تنصلوا وابتعدوا عن هذه الآداب التي كان ينبغي أن يتحلوا بها. يقول هذا الرجل بعد أن سأل سحنون رحمه الله وتردد عليه 3 أيام، فقال له: مسألتي أصلحك الله، لي اليوم 3 أيام وأنا أتردد عليه. فقال له: وما أصنع لك؟ مسألتك معضلة. هذا عالم وجبل. مسألتك معضلة وفيها أقاويل، يعني العلماء اختلفوا فيها، وأنا متحير في ذلك. فيقول المستفتي له: وأنت أصلحك الله لكل معضلة، يعني أنت هيأك الله سبحانه وتعالى لمثل هذه المعضلة. فقال له سحنون: هيهات يا ابن أخي، ليس بقولك هذا أبذل لك لحمي ودمي إلى النار. الله أكبر. مع أن قول المستفتي خطير، إذا تلقاه الإنسان بدون تأمل وتروي قد يصاب المفتي بالعجب. ولكن قد كان رحمه الله متأليا في مثل هذه الأقوال، فقال له سحنون: هيهات يا ابن أخي، ليس بقولك هذا أبذل لك لحمي ودمي إلى النار، ما أكثر ما لا أعرف. أنا ما أعرف، إن صبرت رجوت أن تنقلب بمسألتك، وإن أردت أن تمضي إلى غيري فامضي تجاب مسألتك في ساعة. فقال السائل: إنما جئت إليك ولا أستفتي غيرك. فقال له: فاصبر عافاك الله. ثم أجابه بعد ذلك. وكان سحنون رحمه الله يزري على من يعجل في الفتوى، يعني يذم الذي مباشرة يفتي حتى وإن كان يعرف الحكم. وكان رحمه الله يذكر النهي عن ذلك عن المتقدمين من معلميه. وانظروا إلى هذا الكلام ما أعظمه. يقول سحنون عن نفسه: إني لأسأل عن المسألة. انظروا يا أخوة، إني لأسأل عن المسألة فأعرفها وأعرف في أي كتاب هي وفي أي ورقة هي وفي أي صفحة وعلى كم هي من سطر، فما يمنعني من الجواب فيها إلا كراهة الجرأة بعدي على الفتوى. يعرف الجواب في أي كتاب وفي أي جزء وفي أي صفحة وكم سطر هذا الجواب، ومع ذلك لا يجيب، خشية أن يتجرأ الناس ويتسرع الناس عن الفتوى على الفتية. فما بال أقوام لا يعرفون الجواب ولا يدرون في أي كتاب هو ولا في أي صفحة هذه المسألة، ومع ذلك ما شاء الله يجيب ويتفلسف ويخرج عن الإطار الشرعي ويقع في المحذور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسئل رحمه الله، قيل له أي لسحنون: إنك لتسأل عن المسألة. هو علم وعالم، إنك لتسأل عن المسألة، لو سئل عنها أحد من أصحابك لأجاب فيها. يعني أنت تسأل، لو أجاب أحد من طلبة العلم عندك لأجاب عليها مباشرة. إنك لتسأل عن المسألة، لو سئل عنها أحد من أصحابك لأجاب فيها، وأنت تترجح فيها وتتوقف. يعني تطرح عليه المسألة، المبتدئ من طلبة العلم أو المترقي في سلم الطلب مباشرة يجيب عليه سهلة، وأنت يا من تعلم هؤلاء وهم تلقوا العلم منك تعرض عليك المسألة فتترجح فيها وتتوقف. لأننا سمعنا كما مر معنا أنهم كانوا إذا عرضت عليهم المسألة قبل أن يجيبوا فيها يعرضون أنفسهم بعد الجواب هل إلى جنة أو إلى نار، وكيف سيكون مصير المجيب في الآخرة يوم العرض على الرب المجيد. فقيل له: إنك تترجح فيها وتتوقف. فماذا أجاب رحمه الله؟ قال: إن فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنة المال. إن فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنة المال، لأن الإنسان حينما يسأل فيحسن الجواب فقد يفتن بنفسه. فلذلك الإمام كان يريد أن يوطن نفسه أنه ليس بشيء وأنه قاصر عن الإجابة وأن مداركه ضعيفة لا يحسن الفهم ولا الاستنباط. انظروا كيف كانوا يربوا أنفسهم. لأنهم كانوا كما يقول الخليل ابن أحمد: إن الرجل ليسأل عن المسألة. انظروا إلى قوله ما أعظم. يقول الخليل ابن أحمد: إن الرجل ليسأل عن المسألة ويعجل في الجواب فيصيب فأذم، يعني أذم هذا الرجل مع أنه أصاب لكنه تعجل في الإجابة. وإن الرجل ليسأل عن المسألة فيتثبت في الجواب فيخطئ فأحمده على ذلك. هم عندهم وقفة حازمة مع التسرع، لأن القضية ليست حديث مجلس ولا قضية بيع وشراء، قضية توقيع رب العالمين، لا بد أن نعظمها في نفوسنا وأن نجعل الناس يعظمونها كذلك في نفوسهم. إن من فقه المفتي أن يشعر المستفتي بعظم التحدث في الحلال والحرام، بعظم التحدث في قال الله وقال الرسول. إذا رأيت ذلك في المفتي فاعلم أن ذلك المفتي قد هدي إلى الفلاح والصلاح. وإذا رأيت المفتي يتساهل في مثل هذه المسائل ويقلل من شأن الفتوى وأنها شيء عادي فاعلم أن ذلك المفتي قد حرم من الاهتداء ويخشى عليه من الزيغ والضلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد كان الأئمة أعلام هذه الأمة يربون أنفسهم ويحتقرونها ويقرعونها ويجعلونها ليست بشيء. لذلك يقول الإمام الماوردي، إمام من أئمة الشافعية وعلم من الأعلام وفقيه من الفقهاء، يقول رحمه الله: صنفت في البيوع كتابا جمعت له ما استطعت من كتب الناس وجهدت فيه نفسي وكددت فيه خاطري حتى إذا تهذب واستكمل وكدت أعجب به. لاحظوا، وكدت أعجب به وتصورت، انظروا المدخل الشيطاني، وتصورت أنني من أشد الناس اطلاعا بعلمه. في هذا الأثناء بعد هذا المدخل الشيطاني يقول رحمه الله: حضرني وأنا في مجلس أعرابيان، في مجلس العلم، فحضرني في مجلس أعرابيان فسألاني عن بيع عقده، سألوه عن مسألة شرعية في العقود، في عقود البيع، فسألاني عن بيع عقداه في البادية على شروط تضمنت أربع مسائل. انظر من المسؤول، الإمام الماوردي. سألوه بعدما صنف مصنفا في البيوع أحاط فيه كل المسائل، فجاءه أعرابيان فسأله مسألة من جملة المسائل التي تكون في كتاب البيوع، سألوه في مجلسه وهو يعلم الناس، فسألاني عن بيع عقداه في البادية على شروط تضمنت أربع مسائل لم أعرف لشيء منها جواب. لا إله إلا الله، يقول ما عرفت لشيء منها جواب. يقول مع أني أنا بنفسي صنفت مصنفا جمعت فيه ما قاله أهل العلم في البيوع، ولكن مربط الفرس وقطب رحى، وقطب الرحى أين؟ حينما قال: وكدت أعجب به وتصورت أنني من أشد الناس اطلاعا بعلمه جاءت التربية من رب العالمين، درس. يقول فجاء أعرابيان فسألاني سؤال، يقول هذا السؤال تضمن أربع مسائل لم أعرف لشيء منها جواب أمام الناس. يقول رحمه الله فأطرقت مفكرا بحالي وحالهما معتبرا، يعني بدأ يتفكر ويعتبر كيف وأنا الذي جمعت ذلك المصنف لا أحسن الإجابة على هذا السؤال، وكأنه أنسي العلم. يقول فتفكرت بحالي وحالهما فقال أي الأعرابيان أما عندك فيما سألناك جواب؟ ما عندك جواب؟ انظر ماذا، انظروا كيف وصفا، أما عندك فيما سألناك جواب وأنت زعيم هذه الجماعة، أنت المتصدر للتعليم والإفتاء وللتفقيه، وأنت زعيم هذه الجماعة؟ فقال الإمام له ما أعرف. فقال له إيها لك، وانصرف. ثم أتيا إلى رجل قد يتقدمه في العلم كثير من أصحابي. يقول الإمام ذهب الأعرابيان إلى رجل حتى ما عنده مثل ما عند طلبة العلم الذين عندي، يعني علمه بسيط جدا. ثم أتيا من قد يتقدمه في العلم كثير من أصحابي فسألا، فأجابهما مسرعا بما أقنعهما، يعني أعطاه الجواب فاقتنع بجوابه، فانصرفا عنه راضين بجوابه مادحين لعلمه، مع أنه لا يملك حتى ولا جزء مما يملكه أصحاب الماوردي، يعني طلبة العلم الذين عند الماوردي، مادحين لعلمه. يقول الإمام في مجلسه يقول فبقيت مرتبكا، ارتبك، وإني لعلى ما كنت عليه في تلك المسألة إلى وقتي، يعني بقيت أعاتب نفسي. فكان ذلك لي زاجر نصيحة ونذير عظة. الله أكبر، سبحان الله، رجال صدق هم، أهل محاسبة ومراجعة هم، يتهمون أنفسهم دائما ويحتقرونها بخلافنا نحن. إذا أحسن الواحد منا مسألة واحدة ظن في نفسه أنه قد حاز علم الأولين والآخرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الناس لربما يوفقه المولى سبحانه وتعالى لأن يستكمل دورة شرعية، ثم بعد ذلك يفرغ من الدورة الشرعية فينصب نفسه على أنه شيخ الإسلام ابن تيمية. كلما سأل سائل صاح بأعلى صوته أنا لها أنا لها. إذا سار في الطرقات يا معشر الناس سلوني فأنا فلان. إذا جلس في المجالس صاح بأعلى صوته يا معشر الناس سلوني فأنا فلان ابن فلان. وما علم أن هناك من يفوقه في العلم بدرجات بل بمراحل، كانوا يفرون من قوله هذا وهم أهل لأن يجيبوا، ولكن إلى الله المشتكى. واسمعوا هذا الخبر ما أعظمه. دخل الإمام مالك على شيخه ربيعة الرأي فوجده يبكي، فقال ما يبكيك؟ أمصيبة نزلت بك؟ قال لا. إذن ما يبكيك؟ فقال: ولكن استفتي من لا علم عنده. ووقع في الإسلام أمر عظيم، ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالسجن من السراق. يقول: ولبعض من يفتي هنا أحق بالسجن من السراق، لأن السراق أضاعوا مال الناس، وهؤلاء المتعالمين أضاعوا دين الناس، وإلى الله المشتكى. وفي الختام، فالواجب على أهل العلم المتأهلين المتصدرين للفتيا ألا يتركوا المجال للمتعالمين، بل يبرزوا لكشف الشبه والأباطيل وبيان الحق بالدليل، ويحسموا مادة اللبس، وألا يدعوا الناس في حيرة من أمرهم يتخبطون. وهذه أمانة عظيمة أوكلت إلى أهل العلم، وقد أخذ الله الميثاق عليهم وحرم عليهم الكتمان. يقول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، هذا ما تسنى ذكره وإراده، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.